بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثالث عشر. الثاني عشر: اعتقاد يوسف بن أسباط رحمه الله، المتوفى سنة 195 للهجرة. وفيه مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر وذكر بعض الفرق المخالفة لأهل السنة. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه يوسف بن أسباط، كنيته أبو يعقوب، وفاته سنة 195 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه. قال المسيب بن واضح في ابن أسباط: أنت بقية من مضى من العلماء، وأنت حجة على من لقيت، وأنت إمام في السنة، إلى آخر ما قال. قال شعيب بن حرب: ما أقدم على ابن أسباط أحدا. قال العجلي: كوفي ثقة صاحب سنة وخير، دفن كتبه وقال: لا يصلح قلبي عليها. قال ابن حبان: وكان من خيار أهل زمانه، من عباد أهل الشام وقرائهم، كان ممن لا يأكل إلا الحلال المحض. فصادر الترجمة: الثقات لابن حبان، الجزء السابع، الصفحة 638، والثقات للعجلي، الجزء الثاني، الصفحة 374، والسير، الجزء التاسع، الصفحة 169، والحجة في بيان المحجة، الجزء الثاني، الصفحة 123. مجمل العقيدة: هذه عقيدة مختصرة اختصر فيها يوسف بن أسباط رحمه الله على ذكر بعض أبواب السنة والاعتقاد، وقد ألحقت بها شيئا يسيرا من أقواله في بعض الفرق الضالة زيادة في الفائدة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله، وقد حصلت على صورة خطية من الكتاب، وسيأتي التعريف بها في اعتقاد حرب الكرماني رحمه الله رقم العقيدة 34، مرفق صورة من المخطوط في صفحة 219 المجلد الأول. قال حرب بن إسماعيل رحمه الله: حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: أما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد من أهل القبلة، وهم يرون الصلاة والجمعة خلف الأئمة، والجهاد معهم قائم تام إلى يوم القيامة، لا ينقصه جورهم ولا يزيده عدلهم، ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يشهدون عليه بشرك، وهم يقولون: الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، وهم يستثنون في إيمانهم مخافة أن يزكوا أنفسهم. وقال أيضا: أما المرجئة فهم يقولون: الإيمان كلام بلا عمل، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مستكمل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل، وإن قتل كذا وكذا مؤمنا وترك الصلاة والصيام والغسل من الجنابة. وهم يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: أما الشيعة فهم أصناف، فمنهم المنصورية، وهم الذين يقولون: من قتل 40 نفسا ممن خالف هواهم دخل الجنة، وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالنا، وهم الذين يقولون: أخطأ جبريل بالرسالة، وأفضل الشيعة الزيدية، وهم الخشبية، وهم الذين يتبرؤون من عثمان بن عفان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم،